السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. عباد الله، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من نعم الله جل وعلا على عباده المؤمنين أن يوفقهم لمتابعة سنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، فإن الله جل وعلا أمر بذلك في آيات كثيرة في كتابه. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. وقال جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله. وفي آيات كثيرة حذرنا ربنا جل وعلا من مخالفة أمر نبيه عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هدي أهل الإيمان أن يتابعوه وأن يتمسكوا به وأن يحرصوا على التمسك بهديه وعلى العمل بسنته وعلى الاقتداء بأفعاله وأقواله. وإن للتمسك بالسنة ثمرات عظيمة، من أعظم هذه الثمرات أن الله جل وعلا يغفر الذنوب لمن كان متمسكا بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال ربنا جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال أهل العلم: هذه الآية تسمى آية الامتحان، فإن الله جل وعلا امتحن أقواما حين ادعوا محبتهم لربهم جل وعلا، فبين الله جل وعلا أن هذه المحبة لازمها وعلامتها متابعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم: فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن من يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يستحق محبة الله جل وعلا، ويستحق مغفرة الذنوب من الله تبارك وتعالى. ومن ثمرات التمسك بالسنة أنه نجاة من الفرق ومن الاختلاف. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب من أسباب البعد عن الافتراق والبعد عن العذاب. ومما يدل على ذلك ما رواه لنا الصحابي الجليل العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة مودع، موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: عليكم بالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. ثم قال: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فما هو النجاة وما هو السبيل القويم؟ قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ثم حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم مما يناقض السنة فقال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن الافتراق والتحزب على كافة أشكاله وأنواعه يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويخالف سنته، ويخالف طريقته، ويخالف هديه، ويخالف مسلكه. ومن ثمرات التمسك بالسنة يا رعاكم الله أن سبيل الهداية في اتباع سنته، من أراد أن يهتدي وأن يرزق هداية التوفيق من الله جل وعلا فليلتزم السنة. يقول ربنا جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. الهداية في الامتثال لأمر ربنا جل وعلا، وفي التمسك بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن أراد الهداية من غير طريقه صلى الله عليه وسلم فلن يحصل عليها. ومن أراد الهداية في غير سنته عليه الصلاة والسلام فلن يوفق لها. ومن أراد الهداية في غير اتباع حديثه صلى الله عليه وسلم فلن يجد مسلكها. الهداية والرشاد والسعادة والفلاح والنجاح والفوز في اتباع هديه صلى الله عليه وسلم. كذلك من ثمرات التمسك بالسنة النجاة من النار ودخول الجنة. ولذلك يقول الله جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن من أراد النجاة في الدنيا من الفتن وفي الآخرة من العذاب، من أراد النجاة في الدنيا من الافتراق وفي الآخرة من النار، من أراد النجاة في الدنيا من نكد الدنيا وهمها ووصبها وبعده عن شرع الله جل وعلا، وأراد النجاة في الآخرة بأن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فليتمسك بهديه صلى الله عليه وسلم. سنة نبينا صلى الله عليه وسلم هي الهدى والنور، وهي السعادة والسرور، وهي الفرح والحبور، وهي الغاية التي خلقنا الله جل وعلا لها في طاعته جل وعلا وفي اتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لمتابعة سنته، وأن يرزقنا متابعة هديه، وأن يسلك بنا طريقته ومسلكه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن نكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه. أما بعد، معاشر المسلمين، إذا نظرنا في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان حال سلف هذه الأمة وجدنا العجب العجاب، فإن أحدهم وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا إذا سمعوا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم استعجلوا في الائتمار به، وإذا وجدوا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم بادروا للابتعاد عنه. جاء في الصحيح حين حرمت الخمر نادى المنادي أن الله ورسوله قد حرم الخمور، يقول الراوي: فأكفئت القلال حتى سالت بها سكك المدينة. القلال التي تحفظ بها الخمور سالت بها سكك المدينة. قدموا أمر الله جل وعلا وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام. وهكذا حينما حرمت لحوم الحمر الأهلية، يقول الراوي حينما نادى المنادي بأن لحوم الحمر الأهلية حرمت: أكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. أكفئت القدور أي صبت هذه القدور وألقي ما فيها وإنها لتفور باللحم. بل أعجب من ذلك، يا رعاكم الله، حينما حولت القبلة وكان الناس يصلون في قباء، في مسجد قباء، فجاء المنادي يناديهم وهم ركوع وقال: إن القبلة قد حولت إلى مكة. فاستدار المصلون وهم ركوع امتثالا لما جاءهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه سرعة الاستجابة وسرعة الامتثال ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. إن كنت تحب نبيك صلى الله عليه وسلم فبادر، إن كانت محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك فامتثل، إن كنت تدعي محبة نبيك صلى الله عليه وسلم فاقتدي، إن كنت تدعي أنك على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فافعل أوامره واجتنب نواهيه، تكن من المتصلين به صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا بسنته ومن رفقائه في الجنة في الآخرة بإذن الله رب العالمين. إذا وضحت لك سنة وتبين لك أمر عنه صلى الله عليه وسلم فلا تقدم الرأي، ولا تقدم رأي من تحب، ولا تقدم رأي حزبك ولا جماعتك، بل قدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءتك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت في نافلة أو في أمر مستحب فامتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك دليل على محبتك لربك ومحبتك لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لا رأي مع رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام الشافعي محمد بن إدريس: أجمع العلماء أن من استبانت له سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ليدعها لقول قائل. فاللهم وفقنا لمتابعة سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم سددنا في الأقوال والأعمال، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احفظ هذا البلد وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق هذا البلد في دار السلام وفي أنحاء البلد إلى الخير والهدى والصلاح. اللهم وفق هذا البلد قيادتها وشعبها والقاطنين فيها لما فيه الخير والهدى. اللهم صب عليهم الخير صبا، اللهم أعنهم في أقوالهم وأعمالهم، اللهم سددهم في أمورهم جميعا يا رب العالمين. اللهم وفق قيادة هذا البلد لما فيه الخير والصلاح، اللهم سددهم في أقوالهم وأعمالهم، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لصالح القول والعمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.